أن القران أفضل؟ قال لأنه هو النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يختار لنبيه إلا أفضل الإنسان. وقال بعض أهل العلم القران في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وفي حق أمته التمتع أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم وأمره إياهم أن يحلوا أن يتمتع وأن يحلوا من إحرامهم لمن لم يسق الهدي منه. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت في عمرة معكم. فقال بعض أهل العلم هذا قول وجيه، إن القران في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وفي حق أمته التمتع أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قال رجل لأبي عبد الله أحمد محمد: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا أنك تقوله مضحك، لأن أكثر أهل العلم يرون الإفراط. فقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا أنك تقوله بالمضحك. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: كنت أظن أن لك عقلا، عندي فيها 17 حديثا صحيحا أعتركها لقولك. 17 حديثا تدل على استحمام التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتمتع، كل ذلك يدل على أن أفضل الإنسان هو التمتع، هو التمتع. فلذلك قال الناظم: وأفضل الإنسان فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وعنه فالقران إذ يساق هديا ولا قال به إسحاق بن راهوي. نعم. وإلى جمهور أهل العلم على أن الإفراد أفضل، على أن الإفراد أفضل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإفراد لمن يأتي بعمرة مستقلة ويأتي بحج مستقل، ومن فإن هذا أفضل في حقه، لكن من لم يأتي بعمرة ولم يأخذ عمرة فالتمتع في حقه أفضل. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إلي لأنه والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يستنكرون العمرة في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه من اعتقادات الجاهلية التي جاء الإسلام والطالب، فشق على الصحابة رضي الله عنهم وشالوا أمان النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالإحلام، وشق ذلك عليهم كثيرا حتى كرروا الأمر به عليهم عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ما أمرهم به عند المروة عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة معكم. أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. أما من ساق الهدي فلا يجوز له، فإنه لأنه لا يجوز أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم المحل. إلا لو قدر أن إلا لو كان ناوي التمتع ونوى أن يسوق هذا الهدي للعمرة، بمعنى أنه ساق هديا مسنونا، فإنه لا بأس به. وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والتمتع بأن الهدي الحرم يسن في كل وقت، وهذه تقريبا من السنن شبه المهجورة، ولا الهدي للبيت والتحرز بذبح الهدي مشروع كل وقت، مشروع للمحتمل، مشروع للحام، وتشرع في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام كانوها في المدينة عليه الصلاة والسلام يرسل البدن إلى مكة وتذبح في مكة هديا لهذه الكعبة وتوسعة على أهل مكة، لكن هذه تقريبا من السنة اللي شنو مكروهة اليوم عند الناس ولا يعرفونها، فيحسن إحياءها، لأن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بعمرة سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج وأراد أن يهدي فهذه من السنة التي يحسن المسلم أن يفعلها، لا سيما هذه السنة اللي اليوم كذب يعني محجورة، الناس لا يعرفونها وترك كثير منهم الحمل بها. نعم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها خلافا لما يورد. لكن القصد بالبعيد هذا مقيد بشرط لا يتجاوز مسافة القصد، لأنه إذا تجاوز مسافة القصد فإنه عندهم لا يجب عليه الدم في هذا. نعم. خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم، الإفراد أن يحرم بحج، قول الإفراد هو أن يحرم بحج، أما قول ثم يحرم بعمرة منها هذا ليس شرطا في الإفراد، الإفراد هو أن يحرم بحج، لكن عادة أن المقيدين بالحج يحرم بعمرة بعد الحج، وربما بعضهم يقصد من إفراده بالحج حتى لا يكمل هدى يكمل الفقير محلاله، فتجده يفرد بالحج ثم يأخذ عمرة بعد الحج حتى لا يلزمه هدى، لكن ليس شرطا للإفراد أن يأخذ عمرة بعد الحج، هذا لا ليس من لازم الإفراد، الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. نعم. والقران أن يحرم بهما معا، القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، وأعمال القارن كأعمال المحرم تماما، إلا أن القارن يجب عليه دام أو بها ثم يدخله عليها. القران أن يحرم بهما معا، يحرم بالحج والعمرة معا، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة، أو بها، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تدخل الحج وأحرمت بعمرة كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما أنها حاضت رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج وأن تدخل الحج على العمرة، لأنها خشيت ألا تتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، فهكذا يجب على من خشي على نفسه من امرأة أو رجل يخشى أن لا يصل إلا متأخرا فإنه يدخل بسبب عائق، فإنه يدخل الحج على العمرة، فإنه يدخل الحج على العمرة، لكن العكس هل يصح؟ هل يصح أن يدخل العمرة على الحج؟ عندهم أنه لا يصح، وفي قول ضعيف في المذهب أن ذلك يصح، قالوا لأن الأكبر لا يدخل على الأصغر، قالوا لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، لكن الأكبر وهو الحج يدخل على الأصغر. نعم. لكن الذي يسن أن من أحرم بحج فقط يسن له أن يفسخ الحج إلى عمرة، يسن له إيه؟ أن يفسخ الحج على عمرة، لا أن يدخل العمرة عليها، من لم يسق الهدي يسن له إيه؟ أن يفسخ الحج إلى عمرة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أمر من لم يسق الهدي أن يفسخوا الحج إلى عمرة وأن يحلوا من عمرتهم. نعم. قبل شروع في طوافها. نعم، لكن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. لم يصح إحرامه، قالوا لأن الأصل لا يدخل على الأكبر، لكن الذي يستحب ويسن له أن يفسخ الحج إلى عمره حتى يكون متمتعا، وهو الشيء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. لعل نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.